أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في صفة الصفوة في ترجمة العبد الصالح أبي جهير مسعود الضرير، أن مالك ابن دينار واعد صالح المري، هؤلاء من كبار سلفنا الصالح، تواعد هذين الرجلين الصالحين مالك ابن دينار وصالح المري لزيارة هذا العبد الصالح مسعود الضرير. كان هذا الرجل معروفا عنه أنه منقطع للعبادة. قال صالح: فانتهيت إلى مالك وقد سبقني وإذا معه محمد بن واسع. خلي بالكم من الأسماء كلها علشان فيه في القصة معاني معينة. معانا دلوقتي مالك بن دينار وصالح المري، ولما ذهب صالح إلى مالك وجد معه محمد بن واسع وثابت البناني وحبيب أبي محمد. فلما رأيتهم، صالح يقول: لقد اجتمعوا، قلت: هذا والله يوم سرور. يا الكبار دول كلهم قاعدين مع بعض وحنتقابل لزيارة هذا العبد الصالح. وخدوا بالكم من الإشارات اللي في القصة، شوف أحوال الصالحين زمان كانت عاملة ازاي. قال: فانطلقنا نريد أبا جهير. قال: فكان مالك إذا مر بموضع نظيف قال: يا ثابت، صلي ها هنا لعله أن يشهد لك غدا. فكان ثابت البناني يصلي. ماشيين مع بعض؟ طب ما بيقولش للتانيين ليه؟ هم دلوقتي ماشيين مع بعض خمسة هو. فمالك ابن دينار يروح قايل لثابت أول ما يشوف حتة كده يقول له: صلي هنا عشان تشهد لك إن شاء الله. ما بيقولش للتانيين ليه؟ لأن كل واحد منهم معروف بشيء من العبادة، وإحنا كمان محتاجين إن كل واحد مننا يكون له اسم عند ربنا ويكون معروف به عند الله سبحانه وتعالى. فثابت معروف إن هو من أكثر الناس صلاة، فكل ما يعدي يقول له: صلي ها هنا. فكان ثابت يصلي. قال صالح: ثم انطلقنا حتى أتينا موضعه. رحنا بقى لمسعود الضرير هذا فسألنا عنه، رحنا البلد بتاعته فسألنا. قالوا: الآن يخرج. كان هو لا يخرج إلا إلى صلاة. فقالوا له: دلوقتي هيخرج، الوقت وقت صلاة، يخرج علينا الآن. قال: فانتظرناه. قال: فخرج علينا رجل إن شئت قلت قد نشر من قدره. ظاهر عليه ملامح الشيخوخة، راجل تحس ان هو خلاص رجله والقبر، تستشعر كأنه خارج من قبره للتو. قال فوثب رجل فأخذ بيده. أول ما طلع لقينا واحد راح جاري عليه علشان ياخد بإيديه للمسجد، فأخذ بيده حتى أقام عند باب المسجد ثم أمهل يسيرا. قعد وقف شوية. وقف ليه؟ بيستحضر النية. وقفه، ما دخلش الجامعة على طول، وقف شوية وراح داخل. فأمهل يسيرا ثم دخل المسجد فصلى ما شاء الله. أول ما دخل وراجل عجوز ومش قادر، ودخل صلى ما شاء الله ثم أقام الصلاة فصلينا معه، ودخل صلى بالناس. فلما قضى صلاته جلس كهيئة المهموم، فاجتمع القوم على السلام عليه. هو بعد ما خلص الصلاة بصوا له كده كأنه حزين وشايل هم، والناس راحت متجمعة عليه على طول، وكل واحد السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، اجتمعوا على السلام عليه. فتقدم محمد بن واسع، الوفد بقى اللي جاي يزور داخل يسلم على هذا العبد الصالح. فدخل محمد بن واسع. مين محمد بن واسع؟ اللي قلنا عليه كتير، الذي كان إذا قست القلوب نظرنا إلى وجه محمد بن واسع فخلاص تروح قسوة القلب بالنظر إلى وجه هذا الرجل الصالح. ده محمد بن واسع. المهم دخل محمد بن واسع يسلم على هذا العبد الصالح، فسلم عليه فرد عليه السلام، قال من أنت؟ لا أعرف صوتك. لاحظوا أنه هو ضرير، قلنا مسعود ضرير، هو ضرير فبيعرف الناس بصوتهم. قال أنا من أهل البصرة. قال ما اسمك؟ يرحمك الله. قال أنا محمد بن واسع. قال مرحبا بك وأهلا، أنت الذي يقول هؤلاء القوم، وأومأ بيده، أنك أفضلهم لله. أنت اللي الناس بتقول عليك أن أنت أحسن واحد دلوقتي أعبد خلق الله، أنت أفضل الناس. قال أنت كذلك إن قمت بشكر ذلك. شوفوا بقى الكلام الذهبي اللي هيتقال في كل حادثة مع هؤلاء، كل واحد هيقول له كلمة. قال لمحمد بن واسع انت اللي بيقولوا عليك ان انت احسن واحد في الدنيا دلوقتي، انت كذلك لو كنت اشكر عباد الله له. قال انت كذلك ان قمت بشكر ذلك. اجلس. فجلس. فقام ثابت البناني فسلم عليه فرد عليه السلام، قال من انت؟ يرحمك الله. قال أنا ثابت البناني. قال مرحبا بك يا ثابت، أنت الذي يزعم أهل هذه القرية أنك من أطولهم صلاة. شوفوا مرتين معانا مالك يقول له في أي حتة قوم صلي، ده رجل معروف إن هو ما شاء الله عليه، فبرضه سمعته سبقاه. قالوا له أنت اللي بتقال إن أنت أكتر واحد بتصلي أطول الناس صلاة في زماننا، أنت الذي يقول عنك الناس كذلك. اجلس. قال فوالله كنت أتمناك على ربي، أنا كان نفسي تيجي وتبقى تزورني، وكنت بدعي ربنا، كنت أتمناك على ربي إن ما متش قبل ما أكون شفتك أو قعدت معك. قال فقام إليه حبيب التالت بقى أبو محمد فسلم عليه فرد عليه السلام، قال من أنت؟ يرحمك الله. قال أنا حبيب أبو محمد. قال مرحبا بك يا أبا محمد، أنت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله شيئا إلا أعطاك. كل واحد معروف بحاجة، الرسالة بتقول يا شباب، وإحنا معروفين به، واحد معروف بصلاته، واحد معروف بانه اكثر الناس عباده لله، واحد معروف بانه دعوته مستجابه، انت الذي يزعم القوم انك لم تسال الله شيئا الا اعطاك. بص بقى هيقول له ايه، فهلا سالته ان يخفي لك ذلك. الناس عرفت ان انت لما بتدعي مستجاب الدعوه، ما دعتش ربنا انه الحكاية دي تبقى سر بينك وبين ربنا؟ هل سألته ان يخفي لك ذلك عشان يبقى ادعى للاخلاص، الناس ما تعرفش عنك حاجة، تبقى انت كده عبد من عباد الله في السر. اجلس يرحمك الله. قال واخذ بيده فاجلسه الى جنبه، فقام اليه ده سيد القوم ده مالك بن دينار، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال من انت يرحمك الله؟ قال انا مالك بن دينار. قال دخن دخن ابو يحيى. الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، مالك بن دينار عندنا دخن دخن ابو يحيى. ان كنت كما يقولون فانت الذي يزعم هؤلاء القوم انك ازهدهم. اجلس، فالان تمت امنيتي على ربي في عاجل الدنيا. انا كان نفسي كلكم تتجمعوا عندي، كان نفسي كلكم ما موتش قبل ما اشوفكم او اسمع عنكم او اقعد معاكم. الان تمت امنيتي على ربي في عاجل الدنيا. اتبقى صالح الراوي. فقال صالح فقمت اليه لاسلم عليه فاقبل على القوم. جيت اقوم اسلم، راح ملتفت للناس وبدا يقول انظروا كيف تكونون غدا بين يدي الله في مجمع القيامه. قال لهم يا جماعه يا رب يجمعنا كده يوم القيامه ونكون ان شاء الله تعالى في ظل عرش الرحمن، ويجمعنا في رفقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى هنقف فين؟ احنا دلوقتي متجمعين كده، ويا رب يكون جمعنا في رحمه الله لا في عقاب الله. انظروا كيف تكونون غدا بين يدي الله في مجمع القيامه. قال فسلمت عليه، رحت قايم مسلم، فرد علي السلام. قال من انت يرحمك الله؟ قال انا صالح المري. قال انت الفتى القارئ؟ واحد معانا، خدتوا بالكم كل واحد كان عامل ازاي؟ واحد زاهد وواحد معروف بانه افضل الناس عبادة والتاني اكثر الناس صلاة، كل واحد معروف بحاجة. صالح ده معروف ان هو اقرأ الناس، اكثر الناس قراءة للقرآن واجودهم. قال انت الفتى القارئ؟ انت ابو بشر؟ قلت نعم. قال اقرأ يا صالح. قال فابتدأت، فما استتممت الاستعاذة، لسه بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى خر مغشيا عليه. ده احنا لسه ما قلناش حاجة، لسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراجل وقع، اصبر طب شوية. قال فأفاق إفاقة، فقال عد في قراءتك يا صالح كمل. قال فعد فقرأت وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فصاح صيحة ثم انكب لوجهه وانكشف بعض جسده فأخذ يخور، بيطلع منه صوت من شدة بكائه كأنه كما يخور الثور. ثم هدأ، فدنونا منه ننظر فإذا هو قد خرجت نفسه وكأنه خشبه. مات لما سمع قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فخرجنا فسألنا هل له من أحد، في حد من قريبه؟ عايزين نبتدي نجهزه، الرجل مات ماذا نصنع فيه؟ هل له من أحد؟ قالوا عجوز تخدمه تأتيه الأيام. فبعثنا إليها، في ست كبيرة في السن كانت بتخدمه. فلما جاءت قالت ماله؟ قال قلنا لها قرئ عليه القرآن فمات. قالت حق، حق له والله. من الذي قرأ عليه؟ لعله صالح المري. قلنا نعم، وما يدريك أنه صالح؟ قالت لا أعرفه غير أني كثيرا ما كنت أسمعه يقول إن قرأ علي صالح قتلني. قلنا فهو والله الذي قرأ عليه. قالت هو الذي قتله قتل حبيبي، فهيئناه ودفناه رحمة الله تعالى عليه. النهاردة موضوعنا موضوع الآية دي، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخيل الموقف وانت يوم القيامة جاي وقد ادخرت أعمال في صيام وقيام وقرآن ودعوة وبر وصلة، فجيت بأعمال وما شاء الله الأعمال بسدت وبقت كالجبال، فدخلت فرحان الحمد لله. احنا كنا في الطريق، انا كنت عايز سكة ربنا، انا كان نفسي في الجنة، انا كنت بعمل لده، فدخلت في منتهى السعادة والفرح. صلاح الميزان جبل الحسنات هينتقل الى كفة الحسنات، لقيته هباء منثورا، ضاع ده كله، كل اللي انت بتبنيه اتهد. ليه؟ عملت ايه؟ ليه يبقى كده؟ يتقالك اصل انت ما كنتش واخد بالك، زي ما الحسنات بتذهب السيئات برضو السيئات بتذهب الحسنات. عارفين الحديث بنقوله كتير بس لازم نقوله ونعيده، لان اغلب ذنوبنا هي ذنوب السر وهي ذنوب الخلوات، مش هي دي اغلب الذنوب اللي بتتعمل؟ واكثر الشكوى لما بيقعد لوحده ويفتكر ايام قبل ما كان يتوب ويعرف المسجد ويعرف طريق ربنا، والشيطان يلعب بيه يرجع لمألوفاته ويرجع للذنوب اللي كان بيعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ما اصعبه، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان، ثوبان ده كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده يجوا بجبل حسناته ويروح؟ يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم، حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم. يعني ممكن حد من القاعدين دلوقتي معانا في المسجد ويأتي الله سبحانه وتعالى بأعمال عظيمة كده ويبقى ده ما قاله؟ إخواننا. ممكن أنا، ممكن أنت، أخوك اللي مش ممكن تتخيل عنه أبدا انه ممكن يكون ده حسابه او يكون ده عقابه، لا لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله الموضوع مش كده. قال انهم اخوانكم ومن جلدتكم، اخ ملتزم كويس، ويأخذون من الليل كما تأخذون، وقوام لليل وليهم ورد في الليل، ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لسه شكوى امبارح اول امبارح، ودي شكاوى بتيجي على طول على التليفون: يا شيخ زوجي طيب وابن حلال وما شاء الله صيام وقيام وقرآن وبتاع ربنا يعني، لكن اول ما اخرج الاقيه بقى يشغل الافلام، اخش الاقيه مشغل مزيكا، واول ما يعرف ان انا جاية ولا بتاع يروح قافل، ساعات يسيبني اخش انام يروح هو داخل على كذا وكذا. انا هتجنن والله العظيم، بتقول باللفظ كده، انا ببغضه من جوايا، انا بكرهه، هو مش عارف، انا حاسه انه بيخوني. قلت لها لا ما بيخونكيش، بيخونه هو. قالت لي ما هو ده اللي مجنني، انه لو بيخوننا كانت تبقى، لكن ده بيخون ربنا وبيخاف مني أكثر مما بيخاف من ربنا. ربنا ألقى في قلبي البغضاء لي، هو مش عارف أنا من جوايا مش طايقاه، مش مقصر في حقي، مديني حقوقي، جايب لي البيت وجايب لي وعامل لي وبيهنيني، لكن قلبي نافر منه. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث دي روايته في ابن ماجه، في رواية عند غيره عند السمويه في الفوائد من حديث سالم مولى أبي حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: لا يجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال تهامة، حتى إذا جاء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء. الزيادة هنا بقى فيها إيه؟ ثم قذفهم في النار. فقال سالم: بأبي وأمي يا رسول الله، حل لنا هؤلاء القوم. قال: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون سنة من الليل، ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثابوا عليه فأضحض الله أعمالهم، أفنى أعمالهم. فكما أن الحسنات تذهب السيئات، السيئات تذهب الحسنات. أنا قلت الكلام ده النهاردة واخترت الموضوع ده النهاردة علشان يعني بعد مواسم الطاعة الكبيرة، رمضان عدى والعشر الأول من ذي الحجة، ودول أكبر موسمين في السنة، وكل واحد اللي ربنا فتح عليه في شيء، وبيجي بعد كده ويقول مش عارف، ما فيش تغيير حقيقي حصل، اشتغلنا شوية وبدأت ريمة ترجع تاني. أنا في إيه؟ إيه الغلطة؟ إيه المشكلة؟ أحد المشاكل اللي أنت مش واخد بالك منها إن أنت تكون بتقع في شيء من محبطات الأعمال، فالعمل ما بيجيبش أثره وانت مش داري. درسنا الليلة هيقول حاجتين: أول حاجة إنك لازم تأمن على عباداتك، لازم تأمن على طاعاتك، وده يكون بإيه؟ بإنك لازم ولا بد من تجديد التوبة من المعاصي، بالذات المعاصي اللي بتحبط الأعمال. تاني حاجة إن لازم يبقى ليك رصيد كبير قوي عشان لو استحب منه ما يبقاش هباء منثورا، يبقى عندك غيره. فلازم يبقى عندك رصيد إيماني تعرف تسحب منه، أو لو اتسحب منه يبقى عندك بديله. تعالوا نشوف هي إيه الأمور اللي بتحبط العمل دي. حاجات كتير قوي يمكن سمعته، لكن عايزين نتوقف معاها وقفات عملية. أول شيء قبل ما نعرض بس إيه هي النقط، عايزك تفهم خطورة إبطال الأعمال دي. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قتادة بيقول: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا بعمل سوء فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، فإن ملاك الأعمال خواتيمها. اوعوا تبوظوا اللي عملتوه، اوعى تهد اللي بنيته. ابن عمر بيقول، والأثر عنه رواه ابن جرير الطبري في التفسير وابن مردويه وغيرهما، قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولة. دول الصحابة، فاحنا هنقعد نقول شرط القبول الإخلاص والمتابعة، دول خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتقى البشر، فما فيش الكلام اللي احنا بنقعد بقى نقعد نقول طب الإخلاص طب المتابعة، دول بيتعلموا في مدرسة النبوة، فما عندهمش المشاكل اللي عندنا احنا دي. فبيقول لما كنا بنشوف كده بنقول الحمد لله كل الأعمال مقبولة، كنا نقول أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولة، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا هلك. يعني الكبائر، يعني لو حد غضب فلسانه قال كلمة كده كده خلاص بطل عمله. يعمل اي حد يقع في اي شيء من هذه الذنوب نقول بطل عمله. حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول فكففنا عن القول في ذلك بين لا بنقول هلك ولا ما هلكش، الله أعلم. وقال لمن يشاء، فالله أعلم هيغفر له ولا لن يغفر له. وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه. هو ده معتقد أهل السنة بالظبط. الكلام ده بيدي قاعدة من قواعد العقيدة بالظبط، إن مرتكب الكبيرة فين؟ في المشيئة. والله ما نعرفش، يخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى، لكن لا نقول إنه كده ضاع ولا نقدر نتألى على الله شيئا ليس لنا. تكلمش. قال: كنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. لو بعد عن الكبائر نقول إن شاء الله هيكمل ويمشي. وهكذا يقول أبو العارية: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب. معتقد كثير من الناس النهاردة هيقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة. الصحابة في وقت من الأوقات يقولوا خلاص، ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هيجي سجلات مدة البصر 99 سجل، مدة البصر حتى يظن الواحد أنه يهلك لا محالة. 99 سجل، السجل من مكانك لغاية ما ينتهي بصرك. شفت عامل قد ايه؟ شفت ساعته قد ايه؟ ده سجل. وتسعة وتسعين بقى، 99 سجل محطوطين فوق بعضيهم كده، دي ذنوبك. يبقى هيهلك ولا لا يهلك؟ خلاص كده ضايع. فيقول الله: هل ظلمك عبادي؟ الملائكة ظلمتك؟ هل لك عندنا شيء؟ يقول: لا يا رب. في ايه؟ خلاص. يقول: لا، بلى، ان لك عندنا شيء. ايوه، امسك لي في كلمة ان لك عندنا دي. هو درس النهاردة كله بيقول الكلمة دي. ليك عنده ايه؟ ادخرت عنده ايه؟ ان لك عندنا شيء. فيخرج بطاقة من تحت العرش مكتوب فيها لا اله الا الله، فيقول: وما تصنع هذه البطاقة مع سجلات مد البصر؟ فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فترجح كفة البطاقة لانه لا يرجح مع اسم الله شيء. يا فالصحابة كانت بتقول لا يضر مع لا إله إلا الله شيء، كما لا ينفع مع الشرك عمل. ولو مشرك والله لو بيعمل ايه، وراجل خير وابن حلال وطيب وبيأدي خدمات للمجتمع وللناس وللإنسانية والبشرية والكلام ده كله، ولا الهوى لئن أشركته لا يحبطن عملك، مش هينفعك، هيخلص كل الحاجات دي في الدنيا وهيطلع لأولاده كويسين ويديله صحة ويديله كل اللي هو نفسه فيه في الدنيا، لكن خلاص خدت حقك في الدنيا، الحساب عندي. فقال: ولا ينفع مع الشرك شيء. حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فخافوا أن يبطل الذنب العمل، خافوا من الكبائر خاصة. المشكلة ان الموضوع ده خفي. شوف ربنا يقول ايه: ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. انه انت بتيجي تتكلم بينك وبين نفسك: طب يا رب، من النهاردة الحمد لله عملنا وسوينا 5 صلوات صليناه الحمد لله، وورد القرآن قريته، والنهارده صيام صلنا بفضل الله عز وجل، وخدت كذا وفتحت لي كتاب في العلم وقلت كلمه خير لعلان ودعيت، يعني الحمد لله النهارده احسن من الفجر يضيع ليه؟ هو في ايه؟ هو انا مش مقبول؟ هو ربنا ما قبلش الاعمال دي؟ طب ما قبلهاش ليه؟ انا مش مخلص، انا مش صادق، انا ما انفعش. خلاص واحد ييأس، واحد تاني يخبط شمال ويمين مش عارف فين الغلطة. الغلطة ان انت ما تبقاش واخد بالك من تعظيم الذنب. ذنب يعني لو في عرف الناس ذنب تقيل يبقى تقيل، لو الناس كلها بتعمله ما تبقاش تفرق معاك قوي. تقول والله احنا غلطنا وبتاع بس ربنا يغفر لنا. الناس بيجيب في سيرة بعض وبيقع في الغيبة دون ان يدري، تلاقيه راح جايب كذا جاب سيرة اخ بقى وفاهم يقول لك هذا من باب التحذير وهذا من باب مش عارف ايه. يا عم احنا هنشتغل بعض، يعني خلينا نقول الكلام صح، فلا تحذير ولا متحذير. شو راح جايب سيرته وراح قايله تمام، فاغتاب. كله بيعمل كده، ما تبقاش كبير، ما يبقاش ذنب كبير. انما وقع مثلا واحد زنا، لا زنا لا اعوذ بالله، لا مش للدرجات، يعني دي حاجه كبيره وعظيمه وخطيره. وكل فتره الامور تخف تخف تخف لغايه ما ايه الذنوب كلها ما يبقاش، كل الناس بقت تعمل الذنوب دي يبقى خلاص. اتصور انت كده ان مثلا يقول لك سنه 19 خرجوا بالبرقه، يعني نفس النقاط سنة 19، يعني من 90 سنة، من 90 سنة كانوا خارجين وعاش مش عارف ايه مع ايه. المهم يعني خارجين كده ومفيش اي مشاكل، والافلام القديمة كلها بتقول كده صح، وثيقة هيك ان كله خارج بالنقاط. من سنة 19 في 90 سنة يبقى الحل ايه رأيكم؟ فخلاص ايه اللي حصل؟ اللي حصل من الاول خالص، اول واحدة مثلا لبست حجاب بس، هدى شعراوي دي كانت تشوفوها في البتاع لبست حجاب ما خلعتش شعرها يعني، وهو دي رائدة مش عارف ايه يعني لابسه حجاب. شوية شوية الحجاب يعني هيوقف مسيرة الانتاج والتنمية، فشيل الحجاب. شيلنا الحجاب، وبرضو يعني العملية طالما دي مش قوي يعني اللي كشف شعرها ما تعمل مش عارف ايه، يلا يلا يلا لغاية كل سنة وانت طيب. ايه الحكاية؟ هو كده الذنب شوية بشوية بشوية بشوية لغاية ما الناس تألف الذنوب، وده بيقع عند الناس كلها. فاللي النهارده بيقول عليه كبيره اعوذ بالله يجي في وقت تاني عادي. الجبرتي كاتب في الحمله الفرنسيه لما دخل يقول لك وشوهد، ده كلام مكتوب في التاريخ، مكتوب في التاريخ حاجه النهارده مش ممكن تكون حصلت، ان في واحده فرنسويه كلمت واحد من التجار في حنطور. يا نهار ابيض، اكتب يا ابني في التاريخ. انتوا متصورين المجتمع بيحصل له ايه؟ ايه الحكايه؟ هو ده الذنب لا يعظم، ده يتحل بكلمة واحدة، لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من أذنبت في حقه. اللي انت شايفه صغير وهو في معصيته وهي في مخالفته وهي فيها غضبه تبقى تقيلة قوي عنده، عشان هو رب عظيم. فاوعى تكون ما بتعظموش وانت مش واخد بالك. مصيبة حبوط العمل انه بيحصل وانت مش داري، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مصيبة حبوط العمل انه بيحبط بحاجات مش ممكن. لما اقول لكم الاحاديث دلوقتي تقول لي شيخ مش ممكن واحد يعمل كذا يتحبط عمله، يروح كل الشغل يعني يقعد تعبان في صلاة وصيام وقيام وشغل ويروح علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الحديث في الصحيحين، من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط، وفي روايه قيراطان من الاجر. عارفين شهود الجنازه لما يصلي الجنازه يكتب له ايه؟ قيراط، ولو راح دفنها يكتب له قيراطين. النبي بيقول اللي يمسك عنده كلب يقعد يلعب بيه وكلب اللولو والكلام اللي انتم فاهمينه ده، الا كلب غنم او حر او صيد كل يوم يتشال من ميزان حسناته قيراطين. طب ده عمل ايه يعني بدماغك انت؟ ده جايب كلب ظريف بيلعب بيه، اصل ما ينفعش فيها. ديننا بيقول ما فيش حاجة اسمها عبثية، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتيجي تسأل يجي الشباب بقى يقول لي احنا جبنا مش عارفة ايه جايبه تعمل بيه حراسة، مش حراسه خالص. حراسه لمين يعني؟ لو حراسه ماشي، اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو الا كلب غنم، ما الغنم ده جايبين كلب للغنم لحراسه الغنم، فمن باب اولى يعني مش الغنم بقى لحراسه البيت ماشي، او كلب حرف او كلب صيد ده ما فيهوش مشاكل، انما يجيب بتاع يلعب بيه يحبط قد ايه؟ اذا العمليه ممكن يكون ذنوب بسيطه قوي وتفني عملك وانت مش داري. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر اللي يروح الجمعة يتغفر له ذنوبه الجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت كبائر، ماشي. اللي يروح ينصت للجمعة وياخد بأداب الجمعة ويغتسل ويدنو من الإمام تكتب له بكل خطوة ثواب سنة صيام وقيام، ده حاجة ما فيش بعد كده. هو واحد قاعد مش داخل في دماغه اللي قاعد بيقوله، الراجل ده قاعد يلعب في الموبايل ويلعب شوية في الأرض وسرحان في حتة تانية، يقول فلا جمعة له ومن مس الحصى فقد لغى. ده حاجة يعني عادي، يعني ده كان قاعد كده مفيش مشكلة، راح ثواب الجمعة يعني منه ضيع ده بإيه؟ بحاجة بقى لا يعدها شيئا. هي دي بقى الخطورة التي لا تعدها شيئا. تعال أقول لك بقى الحاجات. أول حاجة في نوعين من الحبوط، في شيء بيحبط العمل كله والله لما تعمل إيه يضيع العمل، وده اللي هو إيه؟ الكفر والشرك والردة، وكمان البدعة. مش احنا سائلين شروط العمل الإخلاص والمتابعة؟ فلو ما عملوش على وفق النبي محمد والله لما يعمل إيه عمله حاضر. يبقى أول شيء الشرك والكفر والردة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب أنا قلت لكم هتكلم كلام عملي، مش هندي النهاردة درس تعليمي هنقول 15 حاجة، ال 15 حاجة يا جماعة كذا كذا كذا كذا تاخد درس تتعلمه وتقول اه النهاردة سمعت محبطات الأعمال. لا، أنا عايز محبطات الأعمال اللي بنوع احنا فيها. ما انت هتسمع الكفر والشرك تقول الحمد لله مسلمين، لا، في شركيات خفية وكفريات خفية محتاجة تقف معاها قوي. قلنا في شرك المحبة، واحد بيحب صاحبته أكتر من ربنا، ده مش حاصل، مش كان بيحصل، بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها، فخلاص ما بلاش كذا وبلاش كذا وبلاش كذا، المهم هو يتروق وبعد كده يبقى نشوف موضوع ربنا ده بعدين. او بيحبها زي ما بيحب ربنا، بيصلي وكل حاجة بس برضو هي موجودة تشارك ربنا في قلبه. يروح ربنا اي ليه بقى؟ انا اغنى الاغنياء عن الشركاء، عايزها اشبع بيها خليها لك خليها تنفعك. انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي، خليك ليها. ما ينفعش دي ولا ده ولا اي شيء يتحط معايا. هذه شركيات قد تضيع عملك وانت لا تدري. لئن اشركت ليحبطن عملك. شرك المحبة ده مخيف قوي، والخوف يخاف غير ربنا اكتر من ربنا. والتوكل، شرك في التوكل، يقول لك استعنا بالله وبكذا، يعني يستعين بربنا ويستعين بقدرته وامكانياته وبفلان اللي هيقف جنبه. دي شركيات تضيع. حاجه كمان ربنا قال مثيلين ايه ايه ومن يكفر بالايمان. الايمان ده مش كم نوع، كم ركن، 6 أركان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في تكذيب بالقدر ممكن الناس تقع فيه وهي مش دارية. سيدنا عبد الله بن عمر لما ظهر بعض الناس بتقول الموضوع انتهى، ربنا كتب كل حاجة في اللوح المحفوظ فاحنا زي الريشة في الهواء، واخدين بالكم؟ خلاص كل حاجة كده، فانت مالكش إرادة، يعني مش انت اللي بتقول. لا، انا صبحت النهارده كده لقيت نفسي رايح المسجد، بعدين لقيت نفسي رايح السينما، بعدين لقيت نفسي كده، هو كده الهوا بيطيرني وانا مع الهوا طير. ما فيش حاجه كده طبعا، بس يعني ايه علشان يقول لك انا اعمل ايه؟ والله قدر ومكتوب، مكتوب علينا. وتلاقي الاغاني كلها بقى كده، مكتوب علينا مكتوب علينا، هو انت مكتوبه علينا والله، هو كده يعني. يبقى يتحجج بالقدر. طب ولما بتعمل حاجة كويسة ما هي كانت مكتوبة عليك برضو، ايش معنى بقى لما بتعمل الكويس تبتدي تقول لك لا انا ذاكرت كويس وعملت وسويت ودي مش اي حقي ولا زي الموضوع، ايش معنى؟ ففي نوع من التكذيب بالقدر. سيدنا عبد الله بن عمر قال لهم ايه؟ اذا لقيتم هؤلاء الناس اللي بتتكلم في قدر ربنا دي فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي احلف به والله الذي لا اله غيره لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أنا رهن إشارتك يا رب، أنا عبدك وراضي بقدرك، وأعرف أن قدرك لا يكون إلا الخير، قدر الله لا يأتي إلا بخير. علي ما أصابك من حسنة ثمنة، الله أشكره حال الإحسان، والسيئة أعرف أن ربنا هيعذبني ليه، إن الله لا يبتلي ليعذب بل ليهذب، هو ربنا بيتشفى فيا، لو ربنا عايز يهلكني يهلكني بكن، بل من غير أن يقول كن، قادر على كل شيء. فأنا مؤمن بقدره خيره وشره، حلوه ومره، وأعرف أن قدره لا يأتي إلا بالخير. فناس يحبط عملهم بالعقيدة الفاسدة دي. أنا عارف قبل ما أتكلم وأنا بقولها في الدروس كتير إن موضوع القدر ده وأنتم ممكن دلوقتي دماغكم تجيب 20 حاجة، ودايما أقول حقق الخمسة تجيب الستة. حقق الخمسة يعني إيه؟ يعني تؤمن بالله، تعرف هو مين ربنا، تعرف أسماء وصفاته، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حقق الخمسة دول تلاقي الموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لك، لكن طول ما دي مش مظبوطة تلاقي موضوع القدر ده مش مظبوط عندك. طيب الواجب العملي على النقطة الأولانية، أول نقطة كانت الكفر والردة والشرك، الواجب العملي بيقول إيه؟ لازم تتعلم عقيدة، ما ينفعش كده، لازم تصحح اعتقادك، لازم تعرف مين هو ربنا، لحسن يكون عملك بيحبط وانت مش داري. ايه تاني بيحبط العمل؟ قلنا الرياء بيحبط العمل. فالواجب العملي انك تتعلم اخلاص. هتعلم اخلاص يعني اعمل ايه؟ شفتوا وقف ازاي على المسجد قبل ما يدخل المسجد؟ درس الاخلاص كله في الحتة دي، قبل ما يخش المسجد ما حطش رجله، وقف ثانية بيحتسب وبيمرر نواياه، انا داخل اعمل ايه؟ هصلي العشاء واحضر درس، ليه؟ اهو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، نصلي العشاء ويكتب لنا نصف الليل قيام، اه مررها بس، او مش فاكر بقى لا حديث ولا راجل غلبان، انا هقعد احفظ الحاجات دي كلها، بس انت ترضى عني يا رب، انا داخل اصلي يا رب ترضى عني، يا رب اتقرب منك يا رب، بس انما دخل يلا نروح كده يلا صلاة صلاة ماشي ما يقصرش معانا تيجي، لا لازم تصحح نيتك. طيب يبقى الواجب العملي بيقول نتعلم الاخلاص. من الحاجات اللي تحبط العمل وهي قريبة من موضوع الشرك ده برضه حكاية اتيان الدجالين، وبالذات الزمن ده بقى لما كثرت الموضوع الجن و و و وناس بتروح هنا وهنا اللي يفك لهم مش عارف ايه، اللي يروح لدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح مسلم من اتى عرافا فساله عن شيء، ما قالش امن بما قال، راح للعراف فقال له افتح لي فنجان شوف انا مكتوب فين في الموضوع، هتجوزها ولا لا، هيحصل حاجه كده يعني، ساله وبيحصل دلوقتي في الفضائيات انتوا بتعملوا، يروح يديه اسمه واسم مش عارف امه ويعمل ايه ويقعدين يقول له اه انا شايفه لك طالعه لك مش عارف منين وجاي لك فين وقصه وزحل ضرب في العطارد عمل لك مشكله كبيره وحاجات من دي يعني، واه شوف كله من زحل، هو زحل اللي عمل المشكله دي كلها كده. فمن اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خلاص يسيبها بقى ما يصليش، تبقى وقعنا في أشد منها، لا ده بيقول حيصلي ولا تقبل صلاة، حبط عمله. إلا أن كل حاجة من اللي هنقولها إلا أن يتوب ويستدرك. منها برضو من الحاجات اللي داخلة في نفس الموضوع أن يشارك الله في شيء استأثر به. انا عايزكم تعدوا معايا علشان خاطر الدرس يبقى منظم في ذهنكم، علشان خاطر نطلع بروشكت في العلاج، اتكلمنا واحدة واحدة معايا كده وتحفظوا معايا. خدنا رقم واحد الكفر والردة، وقلنا الشرك بنوعيه سواء كان الشرك الاكبر او الشرك الاصغر من الرياء وغيره. ده الامر الثالث اللي هو ايه؟ ان تشارك الله في شيء استأثر به نفسك. زي ايه؟ عارفين الراجل كل شوية يعدي على الراجل العاصي ينصحه في الله، ما تيجي الجامع سيبني وحالي، يا عم تعالى مفيش فايدة، ربنا يهديك، رايح جاي عليه نفس الحكاية، معدن في الاخر يا اخي ده انت اعوذ بالله ده انت مش ممكن ربنا هيغفر لك. فوقف بين يدي الله حديث صحيح مسلم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف دي ده؟ من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت لفلان واحبطت عمله. ينهر ابيض, انا كل مرة عايز ادي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الرجل ده مش كان بيدعو, مش بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ طب ما كويس اهو يحبط عمله في كلمة. اصل هو كان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما كانش يتعلم قبل ما يأمر وينهى. وشرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بما يأمر, عالما بما ينهى, حليما حين يأمر وحين ينهى, حكيما رفيقا في أمره ونهيه, ولا يترتب على نهيه عن المنكر منكر أشد منه. هو ما كانش يتعلم الدرس ده, فلما جه قاعد بيقول له تعالى المسجد, لكن ما كانش عارف انه ما ينفعش يقول له ربنا مش هيغفر لك. فحبط عمله بكلمة, هي دي ان الرجل يتكلم بكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الواجب العملي هنا بيقول ايه؟ عليكم انفسكم. يعني ما نقولش, يعني ما ننصحش, لا انصح بس بالضوابط دي. اتعلم واعرف وخلي الناس تحب ربنا, مش تيأس الناس, مش تقول له ربنا عمره ما هيغفر لك, انت شكلك كده مش ما تجيش صراحة شكلها دايما يعني الله اعلم. فبالعكس تحبب الناس في طريق ربنا وتخليهم يستحوا منه, مفهوم؟ الامر الرابع البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو راد. وده خطر قوي بقى, ممكن تقعد تعمل اعمال وتحسب ان انت راجل من الصالحين وبعد كده تكتشف ان كل ده في الهوى. فاكرين لما كنا بقول في واحد قال لاحد مشايخنا عامل في النجفة سبحة من السقف للأرض كويس بيشغل عليها كده طب شغال عليها ايه بقى؟ عمل 4 مليون يا لطيف, 4 مليون يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طب يا لطيف ايه يعني؟ قول اي حاجة يعني, قول يا لطيف الطف بس مفيش, انما يا رب يعني هو كده. في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الناس قعد يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أشهد أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي سل تعطى. قول بقى, هو أنت قاعد فاهم كأنك قاعد تقول يا شيخ مالك يا ابني عايز إيه يا شيخ يا شيخ, وقف بقى 4 مليون يا شيخ مش ممكن يعني, هو الوضع كده فما تنفعش. ده 4 مليون تعرف يعني إيه؟ يعني قد إيه ده تعبان وشقيان عاملة ناصبة. الراجل قاعد في رهبان قاعدين في الكهوف يقول لك بيقعدوا 30 سنة يا دوبك بيجيبوا لهم الاكل كل اسبوع وبتاع, ده راجل منقطع للعبادة وعلى غير ملة الاسلام, وان الدين عند الله الاسلام. وبعض الناس تقول لك بس ده اكيد ده هيبقى كده, ده راجل زاهد وكويس اهو. ما تنفعش يعني, ممكن الواحد يعمل وما يبقاش. يبقى انا لازم كل شوية اسأل نفسي انا فين منه صلى الله عليه وسلم. وكل اللخبطة اللي في حياتنا, كل اللخبطة سببها اعوجاج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الملتزمين, حتى اللي بيقولوا احنا بتوع النبي, عندهم شوية اعوجاج في شوية حاجات كده بيخلفوا فيها هدي النبي محمد. وهنا بيحصل المشكلة. النقطة دي بتقول عشان ما تقعش في بدع لازم تعرف حق النبي عليك. رقم واحد تحبه أكتر من أي حد في الدنيا, حبه يبقى أحب إليك من نفسك ومالك ومن الناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. اثنين إنك تصدقه في كل ما أخبر. تصدقه في كل ما أخبر دي أنت بتفهمها برضه فهم جزئي, اللي هو يعني النبي قال إن في جنة ونار ففي جنة ونار, النبي قال في مسيح دجال يبقى في مسيح دجال. لا اصبر, ما في يقين. النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. مصدق؟ طب ما بتقولهاش ليه؟ يبقى اليقين التصديق ده مش بالدرجة الكافية، موجود لكن مش هو ده اللي يؤهلك ان انت تبقى من اتباع النبي محمد بمعنى الكلمة. نفس الكلام طاعته فيما امر صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. قال يبقى كلمته فوق دماغك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش بقى كلام لشيخ ولا كلام لاتجاه ولا جماعة ولا فرقة ولا أمة لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم بس انتهت. ابن عباس قالوا قدامه مرة كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقال أبو بكر كذا وعمر. قال ليه؟ ايه أبو بكر وعمر؟ طبعا أبو بكر وعمر ده لكن ما يتحطش. قال صلى الله عليه وسلم ولا قول أبو بكر ولا قول عمر. طبعا ده من مبالغة الصحابة يعني، وإلا فأبو بكر وعمر لا يخالف قول النبي إلا فيما لم يعرفه عن النبي، ده شيء مسلم به. بس عشان يؤثر المعنى ده النبي قال حاجة خلاص تقدم على سائر الأمور. ابن عمر كان غيور فما كانش يحب أن النساء تذهب إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. خلاص سمعا وطاعة، حتى ولو على يعني نفسيته اخرجي ما اقدرش. النبي قال صلى الله عليه وسلم. فمفهوم النقطة دي بتقول علشان لا تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، يبقى عظم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك. تعالوا بقى نبتدي نخش الكلام ده، الكلام اللي ايه مشهور، نبتدي بقى نخش في الحاجات اللي احنا قوي بنقع فيها. الامر الخامس العجب، تفرح بعملك حبتين يضيعوا عملك. العجب بالاعمال يحبطها. دخل عبد الله ابن المبارك في مسجد وهو مليء بالمصلين فقال يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. يا رب ما بقى فتنة للناس ولا الناس تتفتن بسببي ولا نتفتن بيهم. هو ده ان الناس يعجب بقى بانه، والعجب خفي. كانوا يقولون ادع بالدعوة دي لا اذاقك الله طعم نفسك، بيقولوا يا رب ما تدوقني نفسي، اصل نفسي ليها طعم، بحس بنشوة معينة كده وانا حاسس ان انا عملت. لا اذاقك الله طعم نفسك فانك ان ذقتها لا تفلح. وقف عمر بن الخطاب مرة على المنبر فقال كنت عميرة، كنت عمر الصغير يعني، كنت عميرة كنت أرعى إبل على قرارير لبني مخزوم. فوقف على المنبر بيخطب وراح قايل الكلمتين دول في وسط الخطبة، فلم يفهم الصحابة ما قال. قال جاءتني نفسي فقالت ليس بينك وبين الله أحد، فأردت أن أعرفها قدرها. يو ده أنت أمير المؤمنين وأنت وأنت وأنت، ده أنت منك لربنا على طول يا عم. قال أنا غلبان، انا ينبغي ان احط راسي في التراب وانكس راسي علشان انا ما استاهلش ده خالص. قال الديلمي ان العجب يحبط عمل 70 سنة. شفتوا؟ فهو هنا بقى العجب ده يدي واجب عملي في النقطه دي، لا تحدث نفسك بعملك. اوعى تقعد تتكلم عن عملك او تحدث نفسك، مش هتقول تمام قوي كده احنا ما فيش بعدنا، ايوة كده نكمل بالطريقة. شجع نفسك بفضل الله، افرح بفضل الله، لا تفرح بنفسك، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. هو ده فرح العجب. الامر السادس الكبائر. احنا لسه قايلين الكلام ان الصحابة كانوا يقولوا ان الكبائر دي اعظم محبطات الاعمال. في بقى انواع من الكبائر كثيرة، النبي اورد احاديث في انها تحبط الاعمال، على رأسها مثلا قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني إن الأعمال أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. أسأل الله تعالى أن تعرض الآن أعمالنا وأن يتقبلها الله عز وجل منا. تعرض كل ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. إذا كان ده في قطعة الرحم يبقى من باب أولى عقوق الوالدين. يبقى لو واحد عاق بأبيه وأمه أبوه وأمه ساخط عليه، وطبعا هذا ليس في غير طاعة الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، يعني هو زعلانين منه على خاطر هو بيطيع ربنا في حاجة، دي مش داخلة في العقوق. كثير من الشباب يجي يقول زعلانين كده، تقول له رضيهم وهم ينبغي ان يكون فوق دماغك وقبل ايديهم واسعى في مرضاتهم ولا تعصي لهم امرا، لكن في طاعة الله طاعة الله مقدمة. بس لازم تاخد كل اللي انا بقول عليه ده في الاول، ما ترمهمش كده وتقول لي ما هو هم مش عايزين وهم كذا. يبقى طاعة للوالدين، وفي نفس الوقت صلة الارحام، صلة الرحم تغفر ذنبك وقطيعة الرحم تحبط عملك. احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الراجل قال اذنبت ذنبا كبيرا، قال هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. فذنب تقيل يخلص بمكالمة تليفون لخالتك ولا لعمتك ولا لحد من ارحامك. عشان كده قطيعة الرحم تبقى خطيرة جدا وتحبط عملك. من الحاجات اللي تحبط العمل، الكلام بقى للشباب اللي لسه في البدايات او ليه تاريخ في موضوع ما قبل الالتزام بالذات، موضوع المخدرات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد وصححه الالباني قال من شرب الخمر، ما هو الخمر هو يا عم الشيخ، لا ما هو النبي قال كل مسكر خمر، فكل مادة مسكرة تسمى في لسان الشرع خمر، عشان ما يقولش ان الخمر اللي هي كذا او كذا او كذا من انواع المشروبات دي، لا اي مادة مسكرة تبقى خمر. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب، عدوا معايا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، كم مرة كده؟ 3 مرات. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال، نهر الخبال صديد أهل النار. الحديث يمكن فيما أعرف الوحيد اللي قريت فيه إن النبي يقول لم يتب الله عليه. القاعدة الشرعية انه بيتوب ربنا سبحانه وتعالى، النبي بيخبر انه لن يوفق للتوبة، يعني فان تاب توبته مش هتبقى مقبولة، مش هيعرف يتوب صح. وانا دايما اقول للشباب يا شباب خدوا بالكم من موضوع الانتكاس، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فممكن يقع ويقوم ويقع ما يعرفش يقوم. الحق نفسك، هو ده المعنى. فمن وقع في مثل هذه الموبقات يحبط العمل ويضيع، فلازم يلحق نفسه وما ينتكس بعد ما عرف طريق الهداية. من الحاجات اللي بتحبط العمل من الكبائر أن يزني بامرأة مجاهد، صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث صحيح مسلم، يقول ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فقيل له قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فيأخذ من عمله ما شاء. قال فما ظنكم؟ النبي بيقول تتصوروا هيسيب له حاجة لو وقع في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الزنا بحليلة الجار، وإحنا الزمن بقى يقولوا زنا محارم، تبقى عاملة ازاي؟ يحبط العمل. من الحاجات الكبائر اللي بتحبط العمل، وانا ارى ان الناس اللي كانوا ايام بقى فتن تكفير ووقعوا في سفك دماء المسلمين انهم اتوا من قبل هذا. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود وصححه الالباني من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله ويظن ان هو كده بيحامي عن الاسلام وان هو مش عارف ايه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قول الزور، انه يقول كلمة زور، يشهد شهادة زور، انه يجري على لسانه من الكلام الفاحش الذي لا يحبه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول والحديث صحيح مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالكبائر إلا الكبائر كلنا بنعافي ذنوب وفي تقصير، طول ما هي في اللمم في الصغائر وبتستدرك أمرك الأمر بيسر. إنما الكبائر عقب كؤود فوعى خطوط حمراء اللي بيتعداها بيقص. سابع حاجة من الأسباب اللي تحبط مظالم العباد، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. مظلمة لأخيه، أقف عند مظالم العباد دي. مظالم العباد دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده اسمها ايه؟ التبعات. خلونا نقول كلام واقعي يا شباب، انت في يوم من الايام كنت بتقع في بعض الذنوب اللي تتعرض لها الناس. واحد كان ماشي مع واحدة من وراء اهله فانتهى كعرض، ما وقعش في زنا ولا بتاع، بس بيخرج معاها، حصل بينهم اي شيء من الذنوب. انت كده مش حقها، هي كانت راضية، انما خلينا بقى ابوها اخوها اي حد من محارمها بقى ليه حق عندك. طب انا مالي، انا ما كنتش واخد بالي، ليه حق؟ انت انتهكت عرضي، لوثت عرضي ليا حسناتك. شفتوا بقى صعب ازاي؟ واحد قلت عنه كلمة في ظهره ولم تتثبت واغتبته وعملت له مشكلة، حقي ياخد حسناتك، ولو ما بقاش في حسنات تترمي عليك سيئاته فتحبط اعمال بايه. عشان كده الحتة دي النبي بيقول ايه؟ فليتحلله منها. روح واستسمحه، ما انا لو استسمحت هتبقى مشكلة يترتب عليها مشاكل. ادعي له، حاول لو هو قريب منك انك تسدي اليه خير، علشان خاطر يبقى لو حد ياخد يبقى عندك رصيد ينفع تديله منه. حاجة كمان، ارحم ترحم اكثر من رحمة الناس، علشان ربنا يوم الايام لما هو يقول لك هات من حسناتك ربنا هو اللي يتكفل، فيقول له انت عايز ايه؟ عايز كذا، خد، ويبقى رصيدك زي ما هو. قالوا ده بايه؟ برحمة الناس وايه؟ بالحج. فقصة مظالم العباد دي لابد أن يتحلله منها، وإلا تبقى مشكلة كبيرة تضيع عملك. الأمر الثامن، لقمة حرام تحبط العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعدها على طول قال إن أكل الحرام بيفسد العمل ويحبطه. الدليل قال إيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. عشان يبقى العمل صالح لازم يبقى المطعم حلال. إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لقمة حرام، درهم ربا، يعني شوية فلوس جم البنك ما كانش، يعني درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه، كأنه زنى محارم، كأنه زنى بأمه، أدنى شيء في الربا. غبار ربا مش مبلغ يعني في وسط الفلوس تضيع الدنيا. الدنيا كلها سهلوة، فكبر دماغك واشتغل وكله ماشي كده، ومعاملات لا يرضى الله عز وجل عنها، فيها غش وفيها سحت، فهذا يحبط العمل. حاجة قد كده. فعشان كده خافوا قوي قوي من موضوع أكل الحرام. من الحاجات اللي تفسد عملك انك لا تصلح صلاتك، ده الامر التاسع. العارفين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اول ما يحاسب به العبد ايه يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر العمل، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وفشل. يبقى هو بيعمل اعمال خير قوي بس صلاته تعبانة، يضيع كل اللي بيعمله. تبقى تعبانة في حاجات النبي كمان ركز عليها قوي. واحد، ترك صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حديث صحيحين. لا ده في حاجة كمان، ترك صلاة الجماعة. يا صلاة الجماعة فرض؟ خلاف، عند الحنابلة فرض، عند الجمهور سنة. بس لو في مسجد قريب وليس له عمار، ليس له عمار، تجب كفائيا صلاة الجماعة. يعني المسجد ما بيصليش فيه ناس كثير، فلازم اهل المنطقة يصلوا فيه، وإلا المسجد ما يبقاش عامر بالناس، فيجب عليهم. فلو الناس قصرت في ذلك يأثم، ده على قول الجمهور، ده ما فيهاش خلاف. طيب النبي قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم، حديث ابن ماجه صحيح الألباني، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له يعني صلاته غير كاملة، فلو صلى هتبقى الصلاة منقوصة. النفي هنا نفي كمال. فموضوع الصلاة ده عايزين ناخد بالنا من تعظيم قدر الصلاة وإصلاحها، إصلاح الفريضة وإصلاح النوافل. من الحاجات كذلك، ده الأمر العاشر، إنك تنتهك حرمة من حرمات الله بالذات في الأماكن المقدسة، في الأماكن التي عظمها الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حديث الصحيحين، قال المدينة حرم ما بين عير وثور، جبلين. قال لهم دي المدينة، دي خريطة المدينة، من عير إلى ثور هذه المدينة، وهذه حرم، فمن أحدث فيها حدثا. عارف يعني أحدث؟ يعني ارتكب فيها معصية. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أو استضاف حد من أهل المعصية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. عشان كده كان ابن عباس ما كانش بيقعد في مكة، كان يقعد بره. ما هي مكة كذلك حرم، يخاف، يقول لك ربنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. إرادة السوء في مكة بتتعظم، فلا، علشان ما هو الحسنات بتضاعف 100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فزي ما الحسنات بتضاعف السيئات بتضاعف، فيحبط العمل بالمعصية في الأماكن التي عظمها الله. من الحاجات اللي تحبط العمل الدين، واحنا كثرت بقى ايه المعاملات اللي هي كلها تقسيط وكلها كذا. على فكرة العلماء قالوا انه لا يجوز ان يقسط اذا كان مليئا. يعني انا عندي وبزيادة، انا هروح اجيب عربية، العربية دي ثمنها كذا، فاروح اخدها بالتقسيط خفيفة، يعني ادفع كذا واعملها. انا معايا الفلوس اللي انا ادفعها بس هتعمل لي مشكلة، لا دي مش حاجة، لكن انا معايا وبزيادة فاقول لك اعملها عشان ما احسش بيها. لا، لا يجوز التقسيط للمليء، المليء يعني اللي عنده بكفاية وزيادة. اذا الدين انه يبقى عليه ديون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من مات وعليه دينار او درهم قضي من حسناته ليس ثمة دينار ولا درهم، بل الشهيد بأعلى الناس مرتبة وبيتغفر له كل الذنوب. النبي بيقول في صحيح مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هو الدين ذنب؟ إمتى يبقى ذنب؟ لو لم يوفي. النبي قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، إن أنا أقدر أدينه وبماطل، قول يا عم ما معاه، يعني هي جت على الحبة اللي معانا دول، هذا يفسد ويحبط عمله. من الحاجات اللي بتحبط، الأمر الثاني عشر، إنه يمن إذا صنع معروفا في أحد. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بالمن ولذا. يعني المن ولذا؟ أنت أزدت إليه معروف، قلت بعد ما أعمل لك ده كله برضه ما فيش فايدة فيك يا أخي، سبحان الله. ده المن. الأذى بقى، الأذى إن يقول له يعني ما أنت أصل أنتوا ناس ما ينفعش فيكم، إن يجرحوا يعني بكلام، انتوا اصل انتوا من طبقة معينة ما يصحش فيكم الخير ولا كذا ولا كذا، يعرض بكلام يجرح شعوره. فربنا قال طار العمل، بطل العمل، قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا. نخش بقى شوية على الاخوات وبعض الحاجات اللي بتبطل اعمالهم. من الحاجات اللي تبطل عمل ان تنشز المرأة، نشوز المرأة ان الراجل يدعوها الى فراشه فتتأبى عليه بلا عذر. كلمة بلا عذر دي مهمة، عشان بتيجي تقول انا تعبانة، حقا هي مريضة فطلبها فهي تأبت عليه. انما تتأبى عليه بيجي تسأل وتقول ما بحبوش مش طايقاه. طيب ما هو انت مش طايقاه ما ينفعش ان هو لا يعف. فلو كان الامور هتمشي كده يبقى تقوله ما اقدرش اتطلق. طيب وهو يعمل ايه المطلوب؟ المطلوب يزني؟ المطلوب يعمل حرام؟ هو ما ينفعش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الامر، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ولا تصعد الى السماء، يعني اعمالهم، ولا تجاوز رؤوسهم. مين الثلاثة؟ واحد رجل اما قوما وهم له كارهون، واحد أم الناس وهم كارهينه لبدعته أو لفسقه أو لأو قالوا مش كارهينه، يعني واحد بيني وبينه خلاف فلما جه صلى بينا أو ولي الناس فأنت مش طايقه عشان بينك وبينه خصومة. لا مش هو ده، احنا بنتكلم انه فيه سبب شرعي. ده واحد. الثاني رجل صلى على جنازة ولم يؤمر. ايه ده؟ مش فاهم. يعني صلى على جنازة قبل الجماعة، دخل وراح هو داخل مصلي بالجنازة قبل ما المفروض ولي الجنازة هو اللي يتولى الأمر، هو راح داخل ومصلي بيهم. هذا لا يجوز قبل أن تكون الجماعة، فقال إن صلاته دي لا تقبل لأنه المفروض تعدى حدوده. التالتة اللي احنا بقى بنتكلم عليها، امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه، فهذه لا تصعد لها صلاة ولا يقبل الله منها صلاة ولا تجاوز رأسها، ما تنفعهاش. فهذا من الأمور التي تحبط العمل. كذلك من الحاجات اللي تحبط العمل 14 الهجر. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، قال منهم اللي احنا قلناهم إمام قوم وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها غضبان. الثالث في رواية تانية حديث ابن حبان وحسنه الألباني قال وإخواني متصارمان. اتنين بينهم من بعض إشكال، لو في نفسك تجاه أي حد مش قادر ترفع سماعة التليفون ابعت له رسالة ومسج وقول له ازيك وعامل ايه وخيركم الذي يبدأ بالسلام عشان عملك ما يروحش. فإياك والتشاحن. منها أيضا برضو حاجة خاصة بالأخوات، شوفوا بقى الحديث ده، امرأة تطيبت لذهاب المسجد، واحدة جاية تحضر الدرس كويس فحطت عطر، العطر ده ليه ريحة تشم منها. الحديث عند البيهقي في سنن انه بيقول عبد الرحمن بن الحارث عن ابيه عن جدي قال خرجت مع ابي هريرة من المسجد ضحى، في الضحى خرجت بعد ما سيدنا ابو هريرة قعد لغاية جلسة الشروق وخارج، فلقي امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله، يعني حتى برفان عالي أوي. فقال لها أبو هريرة عليك السلام، قالت وعليك، قال ما تريدين؟ أين تريدين؟ رايحة فين؟ قالت المسجد، قال ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ حط ريحة ليه؟ قالت للمسجد، قال الله، والله العظيم بيحلفها، قال الله، قالت الله، قال الله، قالت الله، قال الله، والله العظيم، والله العظيم حط عشان كده مش عشان حاجة تانية، قال الله الله، قالت الله، قال فإن حبيبي، بص سيدنا أبو هريرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحب كلام الصحابة بقى لما بيجي إيه تحس الكلام طالع من جوه ويتكلم إزاي بقى فعلا حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة، فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. ما ينفعش، يحبط العمل، لا يقبل منها صلاة. النبي قال ايه؟ عشان بس نعلم الاخوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. تحط انت ريحة ملهاش لون. العكس بقى في النساء، خير طيب النساء ما ظهر لونه زي الحنة وخفي ريحه، وملوش ريحه. خدنا حوالي 15 حاجة في محبطات الاعمال. عايز اقفل بقى بالموضوع التاني في كلمتين، ازاي الحاجات دي كل حاجة منهم المفروض ان احنا نتلافاها علشان لا يبطل العمل. ايه المطلوب؟ المطلوب ان يكون عندك رصيد. عارفين قصة اصحاب الغار؟ مش وقت تفصلها، بس كل واحد لما اتزنق ها ليك حاجة تقولها. وانت مثلا لو وقفت في ضائقة معينة، اتعطلت بيك العربية في نص الطريق ومش لاقي حد والموبايل بتاعك رفعت، لقد نفد رصيدكم، فما فيش غيره. ليك حاجة تعرف ترفع وتقول له: يا رب كما كنت كذا فيا رب لا تضيعني. عندك عمل ينفع تتوسل الى الله به. قصة اصحاب الغار بتقول كده: واحد باع امرأة فعف عنها ابتغاء وجه الله، واحد امين اداله شويه اغنام وبتاع قعد يتاجر له فيها لغايه ما كبرت واداها له كلها، والتالت در بامه قعد ماسك كوب اللبن واول ما قاموا راح مديهم، وسابع الاولاد والزوجه وقدم ابوه وامه عليهم. ليه عمل صالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال قال: يا بلال اخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. ينفع يتقالك كده؟ أي واحد منكم ها أرجى عمل عملته في الإسلام، الرصيد التقيل اللي انت عملته هو ده اللي أنا عايزك تطلع منه دلوقتي. لازم يكون لك رصيد كبير. الرصيد الكبير ده هو اللي يعصمك. الاخت اللي كانت بتقول لي: انا اعمل ايه في زوجي اللي قاعد يتفرج على الافلام؟ قلت لها: اياكي تواجهيه، هتاخذه العزه بالاسم وهتجرحيه كرجل او هتجيله باحباط. فالصح تعملي ايه؟ انت لو امراه مؤمنه ملتزمه فاهمه تعملي كالتالي: ارفعي له الرصيد. قالت لي: مش فاهمه. قلت لها: يعني ساعديه انه يفتح في ابواب خير. ايه رايك؟ احنا عايزين نتصدق في المكان الفلاني، عايزين نشارك في عمل من اعمال الخير دي، يلا قوم صلي بيا ركعتين. ارفعي له الرصيد، فلما رصيده يترفع ربنا هيكشف عنه الداء ده. قلت لها: اعتبريه مريض، ما تتعامليش معاه على انه ده ما بيحبكيش وده بيخونك في السر وده مش عارف ايه. لا لا، ما تكبريش الموضوع بالطريقه دي. ارفع الرصيد، لو الرصيد علي هو مش هيقدر. انا ليه ضيع ده كله؟ ليه؟ عشان خاطر ايه يعني؟ هيحتقر الذنب. قل لي يا شيخ اعمل ايه؟ اعمل الاعمال المضاعفات. يعني ايه الاعمال المضاعفات؟ يعني حاجة تتعدى نفعها نفسك. انت لو صليت لنفسك خير، لكن لو دعيت الناس للصلاة وبقيت سبب في هداية ناس، كل عمله في ميزانك، الدل على الخير كفاعله. انت لما تساعد في بناء مسجد وكل واحد يدخل وتحتسب عند ربنا ولو بالمال اليسير، كل واحد رجله هتخش المسجد وانت مساعد، بقى في ميزانك. كل عمل تفكر ازاي يكبر، ما يبقاش عمل قاصص. هقول لك على حاجات، واحد اثنين ثلاثة. عليك بالذكر المضاعف، زي سبحان الله وبحمده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من ضم بالمال ان ينفقه مش عايز تتصدق، وبالليل ان يكابده ومش عايز تقيم ليل، فعليه بسبحان الله وبحمده. وزنها وزن صدقة، وزنها وزن قيام الليل. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ تجيب رصيد 1000 حسنة يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة. 100 تسبيحة تجيب لك 1000 حسنة ويحط عنك 1000 خطيئة. خلي أعمال البر على رأس اهتماماتك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فكر في حاجة نفعت بها الناس. احد مشايخنا بيقول لي: انا كنت في المسعى فانا تعبان ورجلي تعبانه فمش قادر, فقلت لهم هاتوا عربيه. بصيت لقيت الست اللي ظهرها مقوس وماشيه والراجل العاجز وي وي وي, احتقرت نفسي. فرحت خلصت سعي وقفت عند الجماعه بتوع العربيات هناك وقلت له يا ابني العربيه بكام؟ ب50 ريال. طيب وابص الاقي اي واحده غلبانه تعالي انت و50 ريال ويعمل. لغايه ما جت واحده بقول له خد اديها دي العربيه, بقول له ولا بصيت لي, رحت بصه في السماء قلت له انا عارفه انت مش هتسيبني, انا كنت متاكده ان انت مش هتسيبني. يقول والله جسمي كله اشعر منتهى الصدق والمناجاة مع ربنا, انا عارفة ان انت رحيم, انا عارفة ان انت غفور, انا عارفة ان انت مش هتسيبني كده. فبيقول ان كان لي من عمل هذا ارجى عمل عملته في الاسلام. هي دي الحاجات دي كتر منها دي, هي دي اللي تلاقيها يوم القيامة. نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا, يسر على معسر, استر مسلم, ساعد في تزويج مسلمة ومسلم, اعمل اعمال يتعدى نفعها. عايزين قرار, وقرار دايما يكون انك تتوب لحسن يكون في حاجة من محبطات الاعمال انت وقعت فيها وانت مش داري, فتظن انه حياتي جبل حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. افتكر دايما لا تبطلوا اعمالكم. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم, وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه, انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.